إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني المؤمنين، يقول الله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. إن ظاهرة الكون، ظاهرة الخلق والإيجاد والإنعام والإمداد والتقدير والتدبير والإحكام والإتقان والآيات المبثوثة في الآفاق وفي الأنفس، على ما تدل وماذا تعني؟ الجواب أن الله سبحانه وتعالى أخبر في القرآن الكريم أنه بنى هذا الكون لحكم عديدة وأسرار فريدة، منها أنه سبحانه خلق هذا الكون ليدلنا عليه سبحانه، خلق هذا الكون ليدلنا على الله، لنعرف به الله، لنعرف به الله، لنراه بعين قلوبنا، لنراه بعين عقولنا، لنعرف قدرته، لنعرف عظمته، لنعرف حكمته. إذ بالصنعة يعرف الصانع، كما قال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالعقل يحكم بأن وراء هذا الكون قدرة جبارة، هناك قدرة جبارة تدير هذا الكون. فالعقل بتأمله في هذا الكون ما يستطيع إلا أن يقول: سبحان الذي أحسن كل شيء خلقه، صنع الله الذي أتقن كل شيء. فهذا الكون إخواني عبارة عن كتاب، نرى فيه عظمة الله، ونقرأ فيه قدرته الجبارة، وننظر فيه حكمته الباهرة، ونلمس فيه عظمة الصنعة. فقد وضع الله لنا كتابين، كتابا مسطورا وكتابا منظورا، كتابا مسموعا وكتابا مصنوعا، كتابا تنزيليا وكتابا كونيا. وما أحسن ما قال أبو العتاهية: ألا إننا كلنا بائد، أي بني آدم خالد، وبدؤهم كان من ربهم، وكل إلى ربه عائد. فيا عجبا، كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد؟ ولله في كل تحريكة وفي كل تسكينة شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد سبحانه سبحانه. ومن الحكم والأسرار التي من أجلها خلق الله هذا الكون أنه خلقه لخدمة هذا الإنسان، فالكون كله في خدمة الإنسان، الكون كله مسخر لمنفعة الإنسان، ميسر لمصلحته، كما قال تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فهذه الآيات تدل على أن الكون كله مسخر لمصلحة هذا الإنسان ولخدمة هذا الإنسان. ولذا كرر سبحانه كلمة لكم لكم في هذه الآيات 5 مرات. فالشمس تضيء لهذا الإنسان، والقمر له جاذبية للبحار لكي لا تفيض على هذا الإنسان، والبحار والأنهار وكل ما في هذا الكون لخدمة هذا الإنسان. جعل الله له الأرض ذلولا ليمشي في مناكبها ويأكل من رزقه، سخر له البحر ليأكل منه لحما طريا، كما قال تعالى: وهو الذي سخر البحر، وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ومن الحكم والأسرار التي من أجلها خلق الله هذا الكون أنه خلقه ليعبده سبحانه، خلقه لعبادته، خلقه لطاعته، خلقه لتسبيحه، كما قال تعالى: يسبح له السماوات 7 والأرض ومن فيهن، يسبح له السماوات 7 والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. نحن إخواني جهلة، نحن جهلة، ما ندري كيف تسبح الكائنات ربها، فلو كان لنا فقه لعرفنا، لو كان لنا فهم لأدركنا ذلك. فالشمس تسبح الله، والقمر يسبح الله، والنجوم والكواكب كلها تسبح ربها، والأفلاك والأملاك، والجبال والبحار والأنهار والأشجار والطيور والوحوش والبهائم كلها تسبح، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الكل إخواني في عبادة لله، الكل إخواني في طاعة لله، الكل يسجد لله. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. وإذا كان الله وإذا كان الحق سبحانه وتعالى خلق هذا الكون لهذه الأسرار ولهذه الحكم، فلما خلق هذا الإنسان؟ إذا عرفنا أن الكائنات العلوية والسفلية كلها تسبح الله وكلها تعبد الله وكلها تطيعه، فهذا الإنسان لما خلق؟ لما أتي به إلى هنا؟ الجواب نجده عند خالق هذا الإنسان، إذ يقول سبحانه: وما خلقنا السماء وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما فيه غرض ثاني إلا ليعبدون. فالله يخبرك أيها الإنسان أنه ما خلقك إلا لتعبده، ما خلقك إلا ليكون هو المالك وأنت المملوك، ليكون هو السيد وأنت العبد. فإذا جاء واحد من الناس وقال: لا، بل خلقنا سبحانه للدنيا والدين معا، شوية قلبي وشوية ربي، للعبادة والوظيفة، للعبادة والزوجة، للعبادة والمتعة، للعبادة والشهوة. نقول: لا لا، بل خلقنا سبحانه للعبادة وحدها، لأنه هو الذي قال: وما خلقت الجن والإنس، بهذا الحصر، ما خلقت الجن والإنس إلا لشيء واحد، إلا ليعبدوني. وما معنى هذا؟ ما نتوظف، ما نتزوج، ما نملك سيارة، ما نملك عمارة، ما نصنع طائرة. نقول: لا، بل نتوظف لنعبد الله، ناكل لنعبد الله، نتزوج لنعبد الله، نبني عمارة لنعبد الله. قد يقول قائل: كيف ذلك؟ كيف أعبد الله بالزواج؟ نقول: نعم، الزوجة تعينك على دينك، تساعدك على عبادة ربك، الزوجة بها تتحصن عن الحرام، الزوجة تمنعك من أن تخذف نطفتك في فرج حرام. ولذا جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وفي بضع أحدكم صدقة. إذا أتى الرجل زوجته كتبت له صدقة، إذا أتى الرجل زوجته وأحسن نيته بأن يغض طرفه وأن يحصن فرجه ويحصن أهله، فإنه يأخذ على ذلك حسنات كما لو صل لو كان يصلي تماما، كما لو كان يصلي. حتى إن الصحابة عجبوا واستغربوا فقالوا: أياتي أحدنا شهوته فيكون له أجر؟ يأتي شهوته فيكون له أجر؟ كيف؟ إذ المعروف عندهم أن الأجر يأتي عن طريق الجهاد وعن طريق الصلاة والذكر وعن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فكيف يجامع الإنسان زوجته ثم يأخذ على ذلك أجرا وثوابا؟ كيف ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو وضع نطفته في حرام أيكون عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. وكذلك الأكل، قد تأكل ولك الأجر في الأكل. فإذا سميت الله عند أكلك وأكلت بيمينك وشربت بيمينك وأكلت مما يليك اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لك الأجر. فأنت وإن كنت تأكل ما أنت في صلاة ولا في صيام، لكنك مؤدب بآداب الشرع، مقيد بتعليمات النبي صلى الله عليه وسلم في الأكل، كان لك الأجر عند الله. وبالمناسبة أحكي لكم قصة. عالم نصراني، عالم كبير، ألقى محاضرة في إحدى البلاد الإسلامية في موضوع الإعجاز العلمي، دلل بالدليل العلمي الصريح في هذا المؤتمر، مؤتمر الإعجاز العلمي، وهو كافر، دلل على أن الجبال التي قال الله فيها في القرآن ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، أنها فعلا أوتاد، يستدل بالآية ويقول فعلا إن الجبال كما قال القرآن أوتاد لتثبيت الأرض. واستدل أيضا بقوله تعالى وجعل فيها رواصي أن تميد بكم، لئلا تميد وتميل وتضطرب الكرة الأرضية، لابد أن تمشي باتزان وأن تدور باتزان حول نفسها وحول الشمس، لابد لها من أوتاد، لابد لها من رواصي، ويستدل بالآيات القرآنية. وجاء هذا العالم النصراني بالصور، التقطتها الأقمار الصناعية الفضائية تثبت وتبين أن كل جبل في الأرض نازل في بطن الأرض 3 أخماس، كل جبل على الأرض ثابت في الأرض ونازل في بطن الأرض 3 أخماس، وخمسان فقط من فوق الأرض. من أجل ماذا؟ من أجل تثبيت الأرض واتزانها. ولما أتم هذا العالم النصراني، لما أتم المحاضرة اتصل به عالم مسلم وعرض عليه الإسلام ودعاه إلى أن يسلم، فقال له لقد سمعنا محاضرتك التي استدللت فيها بالآيات القرآنية، فلماذا لا تسلم ما دمت أنك عرفت أن هذا القرآن من عند الله، وما وصلتم إلى هذه النتائج إلا بعد جامعات ومراكز بحث علمي وكشف فضائي، والرسول صلى الله عليه وسلم قد كشف هذه الحقيقة قبل 1400 سنة، فقال في القرآن ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. من الذي قال للرسول صلى الله عليه وسلم هذا لولا أنه رسول الله، ولولا أن هذا القرآن من عند الله ما كان يدري هذه الحقيقة؟ فقال العالم النصراني صدقت، هذا القرآن من عند الله فعلا، ما هو من عند محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له العالم المسلم لماذا لا تسلم، لماذا لا تسلم ما دمت عرفت هذه الحقيقة، عرفت أن هذا رسول من عند الله وأن هذا القرآن كلام الله، لماذا لا تسلم؟ هل تدرون ماذا كان جوابه؟ كان جوابه تافها رخيصا ساقطا إلى أبعد حدود. أجاب جوابا احتقره به الحاضر بالرغم من أنه بروفيسور، شخصية كبيرة يدعى للمؤتمرات العالمية ويلقي محاضرات في الجامعات الكبرى في العالم. تدرون ماذا كان جوابه؟ قال: أنا أعرف، يقول هو يعني، يقول أنا أعرف أن القرآن حق وأنه من عند الله، لكني، يقول، لكني أكره أن يقيدني أحد في تصرفاتي، فالدين يقيدني وأنا أبغي أن أعيش حرا بدون قيود، آكل كما شئت وأشرب ما آكل ما شئت وأشرب ما شئت وأتصرف في حياتي كيف شئت. فقال له العالم المسلم: ماذا تعني؟ قال: أليس دينكم يحذر على المسلم أن يأكل بالشمال ويشرب بالشمال، ويلزمه أن يأكل وأن يشرب باليمين؟ فقال العالم المسلم: نعم، وماذا يعني هذا؟ قال: هذا تدخل في شخصية الإنسان. فقال العالم المسلم: بالعكس، نحن نعتبر هذا الأمر إكراما لنا، أي تكريم وأي تشريف لنا أن يهتم الله بنا لدرجة أن يعلمنا كيف نأكل وكيف نشرب. أي عظمة للإنسان أن يكون موضع تكريم من الرب عز وجل، حتى أنه يعلمه كيف يأكل وكيف يشرب. ثم قال له العالم المسلم، قال لهذا النصراني: أنت لما تستنجي إذا دخلت الحمام بماذا تستنجي؟ بماذا تتمسح وتغسل عورتك؟ بيمينك أم بشمالك؟ فقال النصراني: سيم سيم، يعني اليمين والشمال عندي سواء. فقال له العالم: وإذا أردت أن تأكل بماذا تأكل؟ فقال: سيم سيم، يعني هما عندي سواء، يعني اليد التي يمسح بها العاضرة هي التي يأكل بها ويلحسها ولا يهمه. فقال له العالم المسلم: لا أبدا، نحن في الشرع الإسلامي منظمون، اليمين نأكل به والشمال للكنف وقضاء الحاجة، وهذا تكريم وأي تكريم لنا، فما أعظم هذا الدين الذي يشرفنا. فتصوروا أيها الإخوة، تصوروا هذه العقلية السخيفة إلى هذه الدرجة، يرفض أن يكون مسلما من أجل أن يبقى حرا طليقا يأكل بشماله يأكل بشماله ويفعل ما يريد في هذه الدنيا حرا طليقا. إنه، بل أقول كما قال تعالى: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ما السبب يا رب؟ قال: ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. نعم، الحكمة التي من أجلها خلقك الله أيها الإنسان هي العبادة، وكل ما تقوم به من وظائف أخرى وأعمال أخرى يجب أن تنصهر في بتقة العبادة، تبني دارا لماذا؟ من أجل أن تملأها بالعبادة، تشتري سيارة لماذا؟ لتمتطيها إلى بيوت الله، تبيع وتشتري لماذا؟ لتجمع مالا تنفقه في سبيل الله وتتعفف به عن أموال الناس، تتوظف لماذا؟ لتملأ وظيفتك بالقسط والعدل والإنصاف ومساعدة الناس احتسابا لله، تتزوج لماذا؟ لتغض طرفك عن معصية الله وتحصن فرجك عما حرم الله، تربي أولادك لماذا؟ ليحملوا دين الله ويبلغوا أو ويبلغوا شريعة الله ويتخلق بأخلاق لا إله إلا الله، ويدعو لك بعد الموت. اللهم وفقنا لصالح الأعمال، ونجنا من جميع الأهوال، وآمنا من الفزع الأكبر يوم الرجف والزلزال. اللهم وفقنا للقيام بأمرك، وأعذنا من عدونا وعدوك. اللهم إنا نسألك حياة طيبة ونفسا تقية وعيشة نقية وموتة إيمانية، آمين. والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد، فإذا كان الله سبحانه خلقنا للعبادة والعبادة وحدها، فماذا يقال في هؤلاء الناس الذين يعيشون حياتهم في محاربة الله؟ ماذا يقال في هؤلاء الذين يعيشون حياتهم يضادون الله ويعاكسون شرع الله ويموتون وما عرفوا الله وما عبدوه ولا أطاعوه ولا خضعوا له؟ أولئك الملاحدة العلمانيون الذين ينكرون وجود الله ويفهمون على الله ويقولون إنهم أهدى من الله ويقولون إنهم في غنى عن الله، يا ترى من سيكون هؤلاء العلمانيون؟ هؤلاء كفار، هؤلاء ما لهم قيمة في ميزان الله؟ ما قيمة هؤلاء؟ هذا التراب الذي يأكل من التراب، هذا التراب خلقنا الله من تراب، خلق آدم من تراب، هذا التراب الذي يأكل من التراب ويمشي على التراب وينتهي إلى التراب، هذا الطين المتعالي ما قيمته وما منزلته حتى يجحد وجود الله وحتى يعترض على الله وحتى يستغني عن الله؟ وإذا كان، بل نقول لكل ملحد علماني، إذا كنت في غنى عن الله فاخرج من أرض الله ولتتخلى عن التمتع بنعم الله. وفي الآثر يقول الله: من لم يستسلم لقضائي ولم يصبر على بلائي ولم يشكر نعمائي ولم يرضى بحكمي فليتخذ إلها سوائي وليخرج من أرضي وسمائي. إلى أين؟ وكذلك أولئك الذين يؤمنون بوجود الله ولكنهم لا يعبدونه ولا يطيعونه ولا يقومون بحقه. حتى من أبناء المسلمين هناك الكثير من يتسمى بمحمد وأحمد ويتسمى بعبد الله وعبد الرحمن ويتسمى بأسماء الأنبياء وأسماء الصحابة. هؤلاء الذين يعيشون بين ظهراني المسلمين، هؤلاء الذين يؤيدون العلمانيين ويصفقون للملاحدة، هؤلاء الذين لا تراهم لله راكعين ولا ساجدين، هؤلاء الذين يعبون في الشهوات، هؤلاء الذين يركضون وراء الشهوات، هؤلاء الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فسوف يلقون غيا. جميعهم سوف يلقون غيا. ما رسالة هؤلاء؟ ما رسالتك أيها الإنسان؟ أخلقك الله لمجرد أن تأكل وتشرب؟ أهكذا تصنع الأنعام والبهائم والحيوانات؟ ما قيمتك أيها الإنسان إذا لم تكن لك مهمة أعظم وأرقى؟ ما قيمتك إذا لم تعرف الله ولم تعبد الله؟ إن الله سبحانه خلقنا لنعرفه، فإذا عرفناه عبدناه حق العبادة، إذا عرفنا أنفسنا عرفنا ربنا، إذا عرفنا مخلوقات الله عرفنا خالقها فأدينا له حقه، عبدنا له أنفسنا، لم نعبدها لأحد غيره ولا لشيء سواه. فما يستحق شيء في الأرض ولا في السماء أن نحني له ظهورنا راكعين أو نعفر له جباهنا ساجدين؟ لا ركوع إلا لله، ولا سجود إلا لله، ولا ذل إلا لله، ولا خضوع إلا لله، ولا رجاء إلا في الله، ولا خوف إلا من الله، ولا أمر إلا أمر الله، ولا شرع إلا شرع الله، ولا قانون إلا قانونه، ولا منهاج إلا منهاجه، ولا سلطة إلا سلطته. هذه هي العبودية التي ما خلق الله الإنسان إلا لها. هذه هي العبودية بمعناها الشامل. خلقنا الله تعالى لنعبده حق عبادته، لنتوكل عليه، لنرغب إليه، لنتضرع إليه، لنسأله وحده، لندعوه وحده، لنصلي له وحده، لنحسن إلى خلقه، لنرحم الضعفاء من عباده، لنبذل المال والأنفس من أجله، وهكذا. فالعبادة تشمل امتثال كل أمر أمر به الله ورسوله، واجتناب كل نهي نهى عنه الله ورسوله، وتصديق كل خبر أخبر به الله ورسوله. فبر الوالدين عبادة، وصلة الرحم عبادة، وإكرام الضيف والإحسان إلى الجيران عبادة، والإحسان إلى اليتامى والمساكين عبادة، وأداء الواجبات عبادة، وفعل الخير والدعوة إليه والجهاد في سبيل الله كلها عبادة. اللهم اجعلنا ممن يعبدون الله حق عبادته، اللهم اجعلنا ممن يعبدون الله حق عبادته، اللهم اجعلنا من أهل الصلاح والنجاح والفلاح، اللهم وفقنا لمصالحنا واعصمنا من قبائحنا، ولا تؤاخذنا بمن طوت عليه ضمائرنا، وأكنته سرائرنا من أنواع المقابح والمعايب. اللهم وفقنا، اللهم وفقنا للقيام بحقك، وبارك لنا في الحلال من رزقك، ولا تفضحنا يا رب بين خلقك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم انصر المجاهدين، اللهم انصر المجاهدين، اللهم انصر المجاهدين، اللهم انصر إخواننا الشيشانيين، اللهم انصر إخواننا الشيشانيين، اللهم انصرهم على الروس الملحدين، اللهم انصرهم على الروس الملحدين، اللهم اهزم الروس المجرمين، اللهم اهزم الروس المجرمين، اللهم دمرهم، اللهم رد كيدهم في نحورهم، اللهم فرج هم المسلمين، اللهم أذهب غمهم، اللهم أيدهم بملأ من جندك، اللهم أيدهم بملأ من جندك، اللهم أيدهم بروح من عندك. اللهم وفق الملك محمد السادس لما تحب وترضى، اللهم وفقه لما تحب وترضى، اللهم وفقه لما فيه خير الإسلام والمسلمين. اللهم أعلي به راية هذا الدين، اللهم وفقه العمل بكتابك وسنة نبيك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، آمين، والحمد لله رب العالمين.